بسم الله الرحمن الرحيم. وليس حقا وصدقا وليس صحيحا ما يقوله البعض وكتبوا عن أبو ذر الاشتراكي الأول في الإسلام. هذه عناوين صحافة، هذه عناوين علمانيين، هذه عناوين شيوعيين. أبو ذر الاشتراكي الأول. الإسلام ليس فيه اشتراكية، الإسلام ليس فيه شيوعية، ودعوة شيوعية واشتراكية جربتموه وسمعتموه ووقفتم عليه. هذه الشيوعية بعد 70 عام انهارت، وها هي تقبل الصدقات، وها هي تطلب من الدول القمح وما إلى ذلك. والاشتراكية والاشتراكيون كما سمعتم وعلمتم، ما من بلد دخلت في اشتراكية إلا وأزال الله الخير منها، إلا وأذهب الله تعالى البركات عنها، لأن الله تعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. هذا صنيع الله ليس بيد أحد من الخلق، وكل من زعم أنه يساوي بين الخلق ويساوي بين الرعية ويساوي بين الناس فهو كاذب. هل الرؤساء الذين دعوا إلى الشيوعية أو إلى الاشتراكية حالهم كحال بقية الناس الفقراء؟ لا والله، وإنما ساووا الناس في الفقر وساووا الناس في الحاجة، وصاروا هم الرؤساء الذين بأيديهم الحل والعقد والمال وما إلى ذلك، ولكن الله تعالى أبان لنا وخيب ظنون القوم، والحمد لله رب العالمين. أبو ذر رضي الله تعالى عن هذا الصالح، هذا الزاهد، هذا التقي، قال النبي في شانه: أبو ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، في غزوة تبوك. صار الصحابة يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: تخلف فلان، تخلف فلان، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن جعل الله فيه خير جاء. قالوا: تخلف أبو ذر. قال النبي مقالته: وإذا برجل يلوح في السراب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر. وإذا به أبو ذر كان على بعيره، وإذا ببعيره كلا وعجز وتعب، فرأى أبو ذر رضي الله عنه أن السير مع هذا البعير لا يصلح، أخذ متاعه على عاتقه وأدرك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مشى وحده، عاش وحده بالربدة، ومات وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ذكر أصحاب السير أن أبا ذر لما كان بالربذة وحضرته الوفاة بكى الزوج، فقال لها: لما تبكين؟ علام البكاء. قالت: لأنني لا أجد من يكفنك ولا من يواريك، أنا وحدي وأنت وحدك في هذا الموضع. فقال لها أبو ذر: ما معناه؟ لقد كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن واحد منكم وحده، وتشهده جماعة مؤمنة من المسلمين. قال أبو ذر: فوالله لم أجد واحدا منهم بقي إلا أنا الذي يموت وحده والذي سيشهده جماعة من المسلمين. اخرجي وارقبي لعل الله تعالى أن يبعث من يعينك. وإذا برجال تلوح بهم السراب وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فلما رأوا المرأة مالوا عن الطريق وعرجوا على الربذة. الربذة فيها طريق الحاج، الربذة موضع قديم معلوم مشهور. الحاج العراقي يميل ويأتي إلى هذا الموضع، وهذا الموضع الربذة كان مشهورا معلوما به برك وبه ماء كثير، إلى أن أتى القرمطي اللعين سنة 319 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أتى إلى الكعبة وقتل الحجيج ورماهم ببئر زمزم وملأ بئر زمزم من الموتى والهلكة، وبعد ذلك عاد. وعندما مر على الربذة أيضا هدم الربذة وقتل أصحابها، وظلت البلاد عبارة عن ربوة لا يعلم عنها شيء من القرن الرابع إلى القرن الرابع عشر. عشر قرون والبركة مجهولة والموضع غير معلوم، فقيد الله تبارك وتعالى جامعة الملك سعود للتنقيب بعدما جاء صاحب واهي كبير يريد أن يستقي الماء من بركة موجودة هناك، وإذا بهذا الوايت يخفس في الأرض، فعلموا أن تحت الأرض شيء، فجاءت جامعة الملك سعود وبعثت طلاب وأساتذة لأن لديهم آثار، فنقبوا وإذا بالقرية وإذا بالربذة وفيها مسجد أبي ذر وفيها قبر أبي ذر وبها خزانات الماء التي كانت في القرن الرابع، والله أعلم. المقصود عرجوا على المرأة، قالت لهم إن معي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهلموا لمواراتي محترر. قالوا من؟ قالت أبو ذر، ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وآتوا إلى أبي ذر وبه رمق لم يمت بعد، فقال لهم إن مت فكفنوني وليس لي ثوب أكفن عليه، ولا يكفنني أمير ولا عريف ولا من اشتغل ببريد، وإذا بشاب أنصاري لم يكن أميرا ولا عريفا ولم يتولى ولاية قط، فقال أنا الذي أقوم به، والله إن أمي قد هيأت لي ثوبين اثنين هم في عيبتي، هما في عيبتي. فأخرج الثوبين ومات أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغسل وكفن في ثوبي هذا الشاب الذي لم يتولى إمارة ولا عرافة ولا شيء، يعني أنه بمال حلال كما يقولون، لم تدخله شائبة، ليس هناك رشوة، ليس هناك ظلم، ليس هناك شيء، وحق ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يعيش وحده ويمشي وحده ويموت وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه خلاصة عن هذا الصحابي الجليل، ليت كل قارئ يعود إلى ترجمة أبي ذر، وأنا أحرض كل قارئ كل مثقف، ونحن اليوم بفضل الله تعالى قرأنا ودرسنا، الأمهات قرأنا، أمهات في البيت يقرأنا، رغم أنه قد مضى وقت، والله وبالله قبل 60 عام 50 عام لو التمست من يقرأ ويكتب لا تجد مقدار أصابع اليدين، بل كل واحد من الناس معه ختمه مهره حتى يبصق ويختم. قرأنا اليوم، إذا علينا أن نقرأ ما يصلح قلوبنا، ما يهذب نفوسنا، ما يعيدنا إلى ربنا، ما يحيينا الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. إن غالب ما يقرأ اليوم والله لا يغني نقيرا ولا فتيلا ولا يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا ما يقرأ صحف، مجلات، خليعة، قصص عن فرويد وغيره، والله هذا لا يقرب إلى الله. ولكن الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى كتاب الله، ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نريد أن نقرأ، يا أخي اقرأ، اقرأ قصص العرب، اقرأ شعر العرب، اقرأ ما كتب في هذا المجال، لأن فيه يؤدي إلى نخوة وشهامة وكرامة ونجدة وفتوة وما إلى ذلك. وأما هذا القصص الداعر الفاجر لا يقربنا أبدا، وإنما يزيدنا عودة إلى الوراء. القصة ما خلاصتها؟ خلاصة القصة أحبها وأحبته، وبعدما أحبها وأحبته، وإذا بحبيب آخر جاء، وعندما جاء الحبيب الآخر، الأول أخذ المسدس وقتل الحبيب الثاني، بعد ذلك الثاني قتل الأول، وأهل الأول قتلوا كذا، وبعد ذلك انتحرت الفتاة، وانتهينا من كل شيء. هذه خلاصة القصة. والحمد لله رب العالمين. شيء لا يسمن ولا يغني من جوع، ولكن اقرأ قصص العرب، شعر العرب، ولو كان الشعر ساقط، يقول والله وبالله وتالله في هذه المدينة الطيبة، والله القهاوي والمقاهي يقرأ فيها ابن كثير وابن جرير الطبري. وربما أن بعضنا لا يدري من ابن جرير ولا ابن كثير. المقاهي والله وبالله وتالله في المقاهي يقرأ من بعد صلاة المغرب إلى ما شاء الله تعالى ابن جرير وابن كثير وعنتر بن شداد والزير سالم المهلهل. يقول الزير أبو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ما يلينه، لئن لان الحديد ما لان قلبي، وقلبي من الحديد القاسيين. شهامة، نجدة، قوة، فتوة، كرامة، كل ذلك وضعناه تحت أقدامنا، وهذا أمر مخطط. أعداء الله تعالى لما علموا عزة المسلمين وقوة المسلمين، وقوة المسلمين وعزتهم إنما هي بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وبمثلهم وأخلاقهم، جعلوا بيننا وبين هذا سور ليس له باب، حتى نعيش على مثل هذه الفوضى، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أبو ذر صادق في خبره وخبره عن رسول الله بأن الحوض آنيته عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية التي ليس فيها سحاب، آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ، آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، بمعنى أنه متساوي في الطول والعرض. أرانا الله هذا الحوض على خير، وسقانا الله جل وعلا منه على خير، إنه الجواد الكريم. يقرب النبي المسافات، وإلا فالمسافة أكثر، طوله ما بين عمان إلى أيلة مواضع معلومة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وقد تقدم الكلام على ذلك. حديث ثاني عن ثوبان، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي، إني لبعقر حوضي، يعني في آخر حوض عند منتهى الحوض واقف. أذود الناس، أمنع بعض الناس، وبعدما يقول الله تعالى له وتقول الملائكة له يا محمد إنهم ليسوا أصحابك وإن كانوا بيض الوجوه بيض الأقدام، فالنبي بيده عصا يذود هؤلاء من المنافقين والمشركين والشيوعيين والعلمانيين والذين غيروا نهج رب العالمين، أذودهم أمنعهم لا يشربون من الحوض. أذود الناس لأهل اليمن، أمنع الناس لا يشربون حتى يتفرغ جماعة خاصة للشرب من هذا الحوض وهم من أهل اليمن. أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم، أمنع وأضرب بالعصا التي بيدي حتى يرفض يسيل الماء ويأتي لهؤلاء القوم الذين هم من أهل اليمن ليشرب. فمن هم هؤلاء الذين هم من أهل اليمن؟ هؤلاء الأنصار، الأوس والخزرج، أصحاب سيد الخلق الذين بايعوه مرتين، البيعة الأولى بالعقبة والبيعة الثانية بالعقبة، بايعوه على أنهم يدافعون عن كما يدافعون عن نسائهم وعن أزرهم، تعال يا رسول الله إلينا، حتى قال قائلهم والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نسير بالبحر لسرنا، ولو أمرتنا أن نذهب إلى برك الغماد ذهبنا، أنت مر ولا شيء بعد ذلك. فهاجر النبي إليه وأقام النبي بين ظهرانيهم وصدقوا فيما قالوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومات النبي وهو راض عنهم. ويكفيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام حنين بعدما فتح مكة وذهب إلى حنين وغزا غزوة حنين وكثرت الأموال ووزع النبي الأموال على بعض مسلمة الفتح وعلى بعض صناديد العرب، أعطى عيينة بن حص، أعطى فلان وفلان وفلان، أعطى رجلا غنم بين جبلين، ولم يعطي أهل اليمن الأنصار شيء، ما أعطى. أصابهم أسى وحزن وتجمعوا وصاروا يتحدثون النبي قد فتح الله عليه مكة وها هو يدفع ويعطي لمسلمة الفتح ولم يعطنا، وكأن النبي يريد أن يستأثر بقومه بعدما عز الله الإسلام وبعدما فتح الله عليه مكة، وإذا بإنسان يأتي ويخبر النبي بما قال الأنصار. والأنصار أصلهم من اليمن. سد مأرب لما انفجر خرجوا، فمن ذهب إلى العراق، من ذهب إلى الشام، الغساسنة، المناذرة، المناذرة بالعراق، الغساسنة بالشام، الذين أتوا هاهنا وأقاموا بطيبة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم الأوس والخزرج. والأوس والخزرج أصلهم من اليمن. بل أقول لك ما من عربي إلا وهو من اليمن وله عرق في اليمن، إما عربي يسمى من العاربة وهم أهل اليمن وحضرموت وكندا وكذا يعودون إلى قحطان، عدنانيون وهم المستعربة وعلى رأسهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء المستعربة يعودون إلى قحطان، يعودون إلى اليمن من ناحية الأم، لأن إسماعيل ليس عربي، جاء به أبوه إلى مكة وهو رضيع. ولما جاءت قبيلة جرهم، قبيلة جرهم من اليمن، نزلوا على هاجر ومعها ولدها إسماعيل. كبر إسماعيل، تزوج من جرهم، ولد له ولد. الولد الذي ولد لإسماعيل هم العرب الذين يسمون المستعربة. فإذا قول الرسول هذا يحمل على جميع من آمن به من العرب وصدقه واتبعه، لأن الله تعالى نشر الملة بأسباب هؤلاء العرب الذين آمنوا برسول الله ونصروه وآزروه. ما وصل الإسلام إلى ما وصل إليه، لا إلى الشرق ولا إلى الغرب ولا الشمال ولا الجنوب، إلا بأولئك الأبرار الأخيار الأطهار الذين حملوا هذا القرآن وذهبوا به إلى المعمورة إلى العالم. لكن الأنصار بالذات لهم ميزة، جلسوا يتحدثون، بلغ النبي الخبر، أتى النبي إليهم وقال لهم رسول الله ما قالة سمعتها عنكم؟ أنا بلغني عنكم كلام أنكم قلتم كيت وكيت. قالوا نعم يا رسول الله. فقال لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله؟ يا أنصار، أنتم ما تريدون هذا؟ الناس يأخذون إبل بني أسد بني غطفان، جميع بقية العرب يأخذون دنيا، وأنتم تعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. والله هذا هو الوفاء، ولا أوفى من رسول الله، ولا أكرم من رسول الله، ولا أعظم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا المعنى والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يذود أقوام من المنافقين الملحدين المشركين الذين تظاهروا بالإسلام وفي الحقيقة ليسوا من الإسلام، فيبقى الحوض خالص لأنصار رسول الله، أصحاب رسول الله، أتباع رسول الله، المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعنى والله أعلم. ولذا قال الإمام النووي الذي شرح صحيح مسلم معناه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن، وهذه كرامة لهم في تقديمهم بالشرب مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام، والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه والمكروهات. إذن المعنى مستقيم، المعنى أن القوم الذين دافعوا عن رسول الله من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، النبي عليه الصلاة والسلام يطرد بعضا ليشرب هؤلاء. وليس صحيحا ولا مقبولا ما ذهب إليه بعض الطوائف، هدانا الله وإياهم، الذين يزعمون أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار وغيرهم قد ارتدوا وقد كفروا وخرجوا من الملة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وحملوا هذه الأحاديث على أصحاب النبي الذين عاصروه وناصروه والذين أنزل الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والذين شهدوا بدر، والذين شهدوا أحد، والذين شهدوا الخندق، والذين دافعوا عن سيد الخل، هؤلاء هم الذين يذودهم رسول الله ويمنعهم من الشرب من الحوض، وأن أصحاب النبي وهم يزيدون على 100,000 و50,000 كلهم قد ارتدوا وخرجوا من الإسلام ولم يبق إلا 10 أو 6. ما هذا الكلام؟ ما هذا الهراء؟ أيقبل من مسلم؟ أيتجرأ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يكفر أبا بكر، يكفر عمر، يكفر عثمان، يكفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله تعالى يثبت لأبي بكر وغيره الصحبة. حرام والله هذا الكلام، لا تقبلوا هذا الكلام، لا تؤمنوا بهذا الكلام، وستسمعون هذا الكلام اليوم وغدا وبعد الغد، لأن الذين يشيعون وينشرون هذه الفكرة الظالمة الفاجرة لهم قوة في التعبير ولهم فصاحة، يريدون أن يحملوا الناس على أن أصحاب النبي مرتدون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. والله ما ارتد أبو بكر، ما ارتد عمر، ما ارتد عثمان، ما ارتد أحد من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا تمادى المرء وكفر المؤمن، لو قلت الإنسان لعنك الله الأبعد، اللعنة تعود إلى من بدأ باللعن. إذا قلت لصاحبك أخيك يا كافر، عاد الكفر إلى الذي كفر. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.